تفسير الآية 39 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: قال رب انصرني بما كذبون، أي قال الرسول لاجئا متوسلا إلى ربه. وعلى كل مسلم أن يتشبه دائما بالرسل الكرام ويتوكل دوما على الله في كل شؤونه، ويدعو ويلجأ إليه خاصة عند الشدائد: يا رب انصرني بسبب أنهم كذبوني ولم يصدقوني ويتبعوني في عبادتك وحدك، أي اجعل الغلبة والفوز لي وللمؤمنين بعونك وتأييدك وتيسيرك، واهزم المكذبين واضعفهم واهلكهم، وانشر وأعز دينك الإسلام ليسعد الناس به في الدارين، فأنت القوي القادر على كل شيء. وذلك الدعاء من الرسل الكرام يكون بعدما يوحي إليهم الله تعالى أنه لن يؤمن من قومكم إلا من قد آمن، مثل ما حدث مع الرسول الكريم نوح صلى الله عليه وسلم قبله، كما قال تعالى في سورة هود في الآية 36: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. ويتأكد تماما أنهم لن يؤمنوا باستثناء الذين آمنوا معهم رغم بقائهم بينهم لفترات طويلة، يدعونهم بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة وبتنوع لكل أساليب الدعوة الممكنة، وبصبر تام على أداهم، وبدعاء لهم بالهداية. ثم قوم هذا الرسول الكريم قد أعلنوا صراحة إصرارهم على كفرهم بقولهم في الآية السابقة: وما نحن له بمؤمنين. إن أهل الحق والخير لا بد حتما سينصرهم الله في كل شؤون دنياهم، صغرت أم كبرت، ما داموا أحسنوا اتخاذ كل الأسباب الممكنة والمتاحة والمستطاعة لذلك. وأهل الباطل والشر لا بد حتما سينهزمون يوما ما في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لأهل الخير ومن حولهم، فالنصر من عند الله تعالى وحده.